بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا قد انتهينا من قراءة ما ذكره الشيخ الإسلام في المقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف، ومقارنة أخرى بين المستحيلات. ذكر الشيخ الإسلام بعد هاتين المقارنتين، يقول: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين، يقول يصرح ولا يتورع، يصرح الوجود والعدم، ورفعهما كما سبق كجمعهما. ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا منهما. كلتا الطائفتين متفقة على المضمون، جمع النقيضين ورفع النقيضين، كلتا الطائفتين متفقة، ولكن الاختلاف في التعبير. إحدى الطائفتين تصرح بما تعتقده والثانية لا تصرح. ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا منهما، لا يصرح، هذه عقيدته ولكنه لا يصرح. لو تأتوني لهنا أحسن في الوسط، لأن واضح يا شباب، عقيدته نفس عقيدة الطائفة الأولى، ولكن الطائفة الأولى تصرح وهذه الطائفة لا تصرح. يقول شيخ الإسلام: وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يقول شيخ الإسلام للطائفة الثانية: ما غيرتم شيء، هذه عقيدتكم، أما امتناعكم عن القول بأنه لا نقول موجود ولا هو موجود ولا هو معدوم، ولا نقول هو موجود وهو معدوم، لا نقول بهذا، امتناعكم عن هذا مثل سكوت الساكت عن الحقائق المعروفة. لو أن شخصا يدعي ويقول: لن أنظر إلى القمر وإلى الشمس، ولن أقر بثبوت القمر وبثبوت الشمس، هل يعني هذه موقفه هذا، هل سيغير شيئا من الحقائق؟ لن يغير. يقول: وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت. هذا الذي يقول: لن أنظر إلى ما تسمونه القمر، ولن أنظر إلى ما تسمونه الشمس، لأنني لن أعترف بما تعترفون. نقول: هذا لا يخلو من أمرين، إما أنه فعلا جاهل عن هذه الحقيقة التي لا يجهلها أي عاقل فيعلم، وهذا احتمال بعيد، وإما أنه يسكت عن الحقائق، فنقول له: سكوتك لا يضرنا إثباتا وعدما، إثباتا ونفيا، خليك ساكت، ولكننا عرفنا عقيدتك، واضح؟ ويقول: لن أقول هذا ولن لا تقول. هذا ذكره شيخ الإسلام لبيان طريقتهم وأسلوبهم في التعبير عما يعتقدون. فهذا الذي يسكت لا تظن أنه معك، هو قرمطي وهو قائل بهذه العقيدة، ولكنه هذه عقيدته، في يقول: لا أقول هذا ولا أقول. طيب لا تقول. وإذا كان ما لا يقبل الوجود، لا ننسى أن شيخ الإسلام قارن بين المستحيلات سابقا، والمستحيلات هذه كانت كم؟ ثلاثة. الأول لا يقبل الوجود ولا العدم، الثاني يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، مع إيش؟ اجتماعهما، اجتمع فيه الوجود والعدم، مستحيل هذا. الثالث يقبل الوجود والعدم مع انتفائهما، كلها مستحيلات، ولكن قلنا أن الذي يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما هذا، والثاني مع نفيهما، ما دام أن هناك كلمة يقبل فهذا أقرب إلى الوجود ممن لا يقبل الوجود والعدم. نفس القضية يكررها شيخ الإسلام من قوله وإذا كان إلى قوله أقرب إلى الوجود والممكن، نهاية الفقرة، ركزوا على الكتاب. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. إلى هنا تكرار لما سبق، هذا التكرار كرره لما بعده، وما جاز لواجب الوجود من هنا إلى نهاية الفقرة هذا الذي سيضيفه هنا. واضح يا مشايخ؟ الفقرة هذه أكثرها تكرار كرره لما سيقوله في نهاية الفقرة. وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم، ننتبه هناك، هناك الفئة الأولى ما لا يقبل الوجود والعدم، وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، يقبل الاتصاف مع نفيهما عنه، هذه القسم الثالث، يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمر ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. لا زال في تلك المقارنة، واضح؟ لا زال في المستحيلات، هذه المستحيلات المقارنة بينها تبين لنا أن بعض المستحيلات أقرب إلى الموجود، كلها مستحيلة، ولكن ما هو منها أقرب إلى الموجود وما هو منها أقرب إلى الممتنع؟ فقلنا، يقول شيخ الإسلام إذا كان الأمر هكذا وأن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه، إذا كان هكذا فالصورة التي اخترتم أنتم أن الله عز وجل لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل، أليس هذا الذي اختاروه لرب العالمين؟ يقول هذا أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. إذن اخترتم الصورة التي هي أقرب إلى المستحيل الذي لا يمكن أن يوجد. حتى المستحيلات قارنتم بينها واخترتم لرب العالمين ما هو أبعد عن الوجود، كما قلت هذا كله مكرر لينبني عليه ما بعده. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، هذه الصورة الثانية، واضح؟ فنفيهما مع كونه قابلا لهما، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، واضح؟ هذه الصورة الثالثة. طيب، من هنا جديد، ولا بد أن نركز مع هذا الجديد. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز الوجود القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. طبعا هو المحقق هنا ذكر أنه في نسخة أخرى وإذا جاز وجود القبول وجب، هذا هو الصحيح. الصحيح القبول وليس المقبول. نحن من صفاتنا ما هي موجودة فينا، ومن صفاتنا ما هي ممكنة لنا وغير موجودة. مثلا أنا أتمنى أن أكون في العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، أتمنى، ونسأل الله سبحانه دائما أن أكون مثله في العلم، أتمنى دائما. ولكن وهذا ممكن أليس كذلك؟ وهذا ممكن أليس كذلك؟ ولكن هل هذا بيدي؟ ليس بيدي. لو كان بيدي كان من زمان. كل ما يجوز لي لا يجب، واضح؟ لأن الأمر ليس بيدي، واضح يا مشايخ؟ كل ما يجوز لله عز وجل يجب، لماذا؟ ليس أمره بيد غيره، ما الذي يمنعه؟ واضح؟ ما الذي يمنعه؟ لا يمنعه شيء. إذا جاز أن يتصف الله عز وجل بصفة معينة، هذه الصفة واجبة له، ليس هناك من يمنعه. بخلاف حالنا نحن، أتمنى، نتمنى أشياء، ولا ليش؟ لأنها ليست بيدنا، ليست بأيدينا، أليس كذلك؟ ركزوا الآن. وما جاز لواجب الوجود قابلا، ما جاز لواجب الوجود أن يكون قابلا لهذه الصفة وجب له. لماذا؟ لعدم توقف صفاته على غيره. أما صفاتنا متوقفة على غيرنا، أليس كذلك؟ فلذلك نكتفي بما قسمه الله لنا ونحاول، لأن الأمر ليس بيدنا. فإذا جاز القبول في حق الله عز وجل وجب، وإذا جاز وجود القبول، نفس المعنى كرره بعبارة أخرى، وإذا جاز وجود القبول وجب. إذن في حق الله عز وجل إذا جاز شيء وكان لائقا بالله عز وجل وكان كمالا لائقا به يجب أن يكون متصفا به. لماذا؟ لأن صفاته لا تتوقف على غيره، واضح؟ هذا الذي أنتم تنفونه عن الله عز وجل من الكمالات المطلقة، أنتم ماذا فعلتم؟ حتى الجواز نفيتموه، لأنها لو تكون، لو لو لو لو قلتم مثلا تجوز هذه الكمالات، تجوز في حق الله عز وجل ولكنه ليس متصفا بها، لفتحتم الباب. ماذا فعلتم؟ حتى الجواز قلتم لا يجوز، مستحيل، والمستحيلات كثيرة، وهذا المستحيل أبعدها عن الوجود. هل هكذا يكون تعظيم الله عز وجل؟ إذا كنتم تقرون به وبوجوده، طبعا كما نعرف هم زنادقة، ولذلك يحاولون أن يسدوا الناس عن باب الأسماء والصفات جهدهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته. كيف نتعبد الله عز وجل؟ ونسأله ونعتقد فيه ونعتقد الكمالات فيه، لأنه هو أخبرنا عن أسمائه وصفاته، ونتعبد الله عز وجل ونتقرب إليه بذكر هذه الأسماء وبمقتضى هذه الأسماء والصفات. فهذا الزنديق يسد الباب ويحاول أن لا يفتح بأي طريق، وهذا في النهاية يتهمنا بأننا مشبهة، لأنه لا بد له من سلاح. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، واضح؟ وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. هذا الزنديق وصل إلى هذه الدرجة بحجة إيش؟ بحجة إيش؟ يفر من التشبيه، ما شاء الله، يفر من التشبيه. والفرار من التشبيه بهذا الشكل أوصله إلى رفع النقيضين أو الجمع بين النقيضين. ها؟ يقول شيخ الإسلام: ليس هذا هو التشبيه الذي ينبغي أن نفر منه، وليس هذا هو التشبيه الذي ينبغي أن ننفيه. يقول: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. ها؟ لأنه يقول: لماذا أقول أنه ليس موجودا؟ ها؟ لأنه إذا قلت موجود يكون شبيها بالموجودات. ولماذا أقول لماذا أنفي النفي حتى لا يكون شبيها بالمعدومات، ولماذا أنفي الوجود حتى لا يكون شبيها بالموجودات، أليس كذلك؟ يقول شيخ الإسلام: ليس هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. التشبيه الذي ينبغي أن ننفيه هو أن ننفي اشتراك أحد في خصائص الله عز وجل في أسمائه وصفاته. اسم الحي يشترك فيه الخالق والمخلوق، ولكن حياة الله عز وجل لها خصائصها، لا أحد يشترك معه في هذه الخصائص. هذا الذي يجب أن أما اشتراك المسميين في اسم ليس فيه تشبيه. واضح؟ إذا ننفي الخصائص، ننفي الخصائص، الخصائص التي يختص بها المخلوق الله عز وجل لا يشترك معها، الخصائص التي يختص بها الخالق ليست لغيره، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هذا الذي ننفيه. واضح؟ ننفي الخصائص التي لأسمائه سبحانه وصفاته. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. على كل حال نكتفي بهذا القدر، لأن الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.